خلعوا اللثام, خلعوا اللثام عن خبايا اللئام. ولربما انتصبت اليوم رؤوس بالباطل تنفث شمومها شرقا وغربا سرا وجهرا, وهم قلة لا كفرهم الله, يرون لأنفسهم فضل ابن معين وابن المديني, ينالون من أهل العلم يأكلون لحومهم وينهشون بالفراء أعراضهم. جرأة عظيمة, وإن شئت فقل قلة أدب وصفاقة وجه, لا يبالون بكلام الكبراء, لا يقيمون لهم وزنا, هذا شأنهم وهذا ديدنهم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم, فقول رسول الله أزكى وأشرح, ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدم. فاحذر أيها المسلم صنيع هؤلاء, فإن السلامة والنجاة في الاستمساك بخطى من سبق. إلزم غرزهم ودع عنك هؤلاء, دع السهم لباريها, فما هؤلاء بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, أما بعد, فذي أبيات من نظم الشيخ أبي همام أيوب حمودة حفظه الله, قد جادت بها القريحة عظة وعبرة لأصحاب القلوب السوية والأنفس البهية, محذرا إياهم من أن يتلطخوا بخصال أهل الحسد الذميمة وطباع أهل الغدر اللئيمة, فيقول: أخس الناس خوان حسود, دنيء الطبع محتقر حقود, رديء الخلق مذموم السجايا, وضيع العقل يعييه الصعود. إذا ما أسد بالنعماء ربي, إذا ما العلم يؤتاه السهود, إذا ما الله يغدق بالعطايا, وفضل الله ينمو أو يزيد. يبيت الليل مهموما كئيبا, فتقتله الضغائن والحقود, ونار جنانه تقوى اضطراما, يهيج لهيبها ليست خمود. يموت كآبة ويموت غيظا, وكم غل إلى حتف يقود. يعيب زمانه والعيب فيه, وليس لمثله رأي سديد. يغط الدهر أف في سبات, وأهل العزم للعلم الشهود. ويمضي الليل في قيل وقال, وذا في الفجر نوام رقود. يعيش سرابه وهما بأنه علي بن المديني أو سعيد. يحاكي وقاحة النهج بن حنبل, إمام الناس بل غمر بليد. غرير جاهل غر لئيم, يروم المجد بل عنهم بعيد. أيرجو العالمين علوم غر, وهل يجدي الغرير وهل يفيد؟ وهل صان الحياض كما نصون؟ وهل ذاذ الحسود كما نذود؟ وإن لنا ليوثا صائلات, وكلهم بمخبئه يلوذ. فشتان ابن عرس والنمور, وشتان السمندل والأسود. وكم بين الأثافي والثريا, بيادي فدفد ثم النفود. فيا باغي الهداية من كريم, حذار الكبر للنجم الصعود. تواضع لو تباهى الناس يوما, سترقى عاليا وهم قعود. خلع اللثام عن خبايا اللئام.